لا تعد نعم أصل يقول ما فيها روح منفصلة عن الجسم، بس الجسم صار حيا ثم صار ميتا ثم يوم القيامة يصير حيا، مثل ما أنه صحيح ثم يمرض ثم يكون صحيحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.